لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه وإعانته مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، ولازلنا مع المقدمة الماتعة النافعة المتعلقة بعلوم القرآن الكريم، ونحن في الباب 11، ولم يبق إلا باب واحد على هذه المقدمة الماتعة، ثم ندلك إن شاء الله تعالى إلى صلب الكتاب وهو تفسير كلام الله جل وعلا. وهذا الباب كما مر معنا يتعلق بإعجاز القرآن الكريم. قد ذكر رحمه الله تعالى صورا ووجوها من إعجاز كلام الله جل وعلا وبيانه وبلاغته، ومن ذلك من باب استذكار ما مضى نذكرها على سبيل السرد، ثم نقف عند الوجه الذي معنا في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب 11 رحمك الله: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك 10 أوجه. الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، وهذا ظاهر، أعيى البلغاء والفصحاء والشعراء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. الثاني: نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، وهذا ظاهر، لا يخلق عن كثرة الرد، نظم القرآن وترتيب الآيات وتناسق المعاني وترابط المعاني في السورة الواحدة، هذا أمر بين ظاهر ويدل على إعجاز القرآن الكريم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يقول مثل هذا بشر. الثالث: عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله، بل وإلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كان بعضهم لبعض معينا، لا يمكن أبدا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة مثله. تحداهم جل وعلا ولو قادروا لفعلوا، لأنهم يريدون معارضة القرآن الكريم بما عندهم من بلاغة وأدب وشعر وبيان وفصاحة، لكنهم عاجزوا عن ذلك. إعجاز في أن يأتي أحد بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، ولو قدروا على ذلك لفعلوا، لكنهم لم يقدروا على ذلك، ولذلك جاء التحدي. وهذا كله يدل على إيش؟ على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على أنه آية من آيات الله الباهرة. مر معنا ما ذكر عن بعض كفار قريش الذين كانوا يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد أثر في قلوبهم وتغيرت أحوالهم وكادوا أن يسلموا، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك لحكمة علمها وقدرها سبحانه وتعالى. الرابع من أوجه إعجاز القرآن الكريم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى ما أخبر جل وعلا فيه من الأخبار السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلم يكن يكتب ولم يكن يقرأ، من أين عرف ما جاء عن يوسف عليه السلام من خبر؟ ومن أين عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة زكريا ومريم؟ من أين عرف خبر نوح عليه السلام وخبر الأنبياء قبله؟ قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. دل على أن هذا وحي من عند الله جل وعلا. قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني أخوة يوسف عليه السلام. وفي شأن زكريا ومريم قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في اليم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني في كفالة مريم. وقال عن موسى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت، يعني يا محمد، بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، يعني من الحاضرين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني الرسول ما كان موجود، ما خلق، من أين عرف؟ الجواب: عرف ذلك من الله جل وعلا عن طريق الوحي. فهذا دليل ووجه صريح واضح بين على أن القرآن آية من آيات الله الباهرة، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، لم يقله بشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قد يقول قائل: لماذا ذكر هذه الأوجه؟ سؤال مطروح، سؤال لكم أنتم، لماذا لماذا نذكر هذه الأوجه في إعجاز كلام الله تعالى وأنه من عند الله؟ نعم، لا أقصد لماذا، لماذا هل نحن بحاجة إلى ذكر الأوجه الدالة على أن هذا القرآن من عند الله؟ سام، أحسنت، حتى نرد على المكذبين والمشككين، وإلا فإننا بحمد الله تعالى نجزم يقينا أن القرآن كلام الله، لكن هذه الأوجه هي للرد على المشككين وعلى الذين عندهم شبه، ويزداد بها المؤمن إيمانا، يزداد المؤمن إيمانا ويطمئن قلبه لهذا القرآن. وإلا فإن كل مؤمن يعلم أن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة بصوت وحرف، وهذا لا شك فيه. الخامس من الوجوه الدالة على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه آية باهرة ومعجزة ظاهرة، قال: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. مر معنا مثال إيش؟ قتال الروم للفرس، ألف لام ميم، غلبت الروم، هذا في الماضي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني سيغلب، أخبر الله تعالى قبل حصول المعركة أن الروم ستغلب الفرس بعد مضي بضع سنين. وعلى هذا راهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كفار قريش، راهنهم على وقوع هذا، وذكر لهم سنين، 6 سنوات تقريبا. فلما مضت ولم يحصل النصر جاءوا إليه فقال: هي بضع سنين، فبعد مضي 9 أو 8 سنوات حصل أن الروم غلبت الفرس، وقع شيء أخبر الله تعالى به في كتابه قبل أن يقع. البضع من 3 البضع من 3 إلى 9 نعم، البضع من 3 إلى 9. فالمقصود أن الله أخبر عن غلبة الروم للفرس قبل أن يقع بسنين، ووقع ذلك مصداقا لما أخبر به جل وعلا. كذلك ما أخبر الله تعالى به من أمور غيبية من علامات الساعة ووقع منها ما وقع وما لم يقع سيقع بإذن الله تعالى، هذا كله يدل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بكلام بشر. الوجه السادس من الأوجه الدالة على أن القرآن من عند الله تعالى وليس من عند البشر ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله. القرآن لو تأملت آياته وسوره لرأيت أن فيه آيات كثيرة تعرف العبد بربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجليلة وما فعل بأقوام وأمم، كل هذا في كلام الله جل وعلا يدل على أن هذا كلام الله تعالى. قال وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه سبحانه وتعالى وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله قال انتبه وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه. لا يمكن، لا يمكن أن يكون بشر يعرف برب العالمين، بشر يذكر أسماء الله الحسنى وصفاته وأفعاله وما فعل بالأقوام السابقين وما يدعو إليه من التوحيد والطاعة والعبادة والأوامر والنواهي، كل هذا لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال بل يوحي، قال بل بوحي من العليم الخبير ولا يشك عاقل في صدق ما عرف الله، في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم يلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك عاقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله وحيه وكلامه، فهو مبلغ لكن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. الوجه السابع من الوجوه الدالة على أن القرآن معجز وأنه من عند الله سبحانه وتعالى ما شرع الله تعالى فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. من تأمل في الأوامر في النواهي في الحلال في الحرام المكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن تبين له أنه لا يمكن أن يصدر هذا من عند غير الله. لماذا؟ لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنا ألفت كتاب من عندي أو لو أن أفصح الخلق وأبلغهم وأعظمهم بيانا كتب كتابا وذكر فيه توجيهات ووصايا وأحكام وأوامر، فإن كل واحد منا سينظر فيه ويجد فيه خلل. لماذا؟ لأنه عمل بشري عرضة للخطأ. لكن كلام الله جل وعلا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد فيه خللا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صدق في أخباره، عدل في أحكامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فهذا يدل على إيش؟ على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله وحيه. الثامن من وجوه الإعجاز وأن القرآن من عند الله تعالى، كون القرآن محفوظا من الزيادة والنقصان. سبحان الله، لاحظ مرت قرون متطاولة 1444 سنة وأزيد من ذلك، ومع ذلك القرآن هو هو، نقرأه غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مر معنا في دروس سابقة قصة اليهودي الذي قدم على أحد الخلفاء ودعاه الخليفة أن يسلم فأبى، فعمد هذا اليهودي إلى نسخة من التوراة فنسخ منها نسخ وحرف وبدل وغير ثم عرضها للبيع، فراجت بيعت كلها، ثم عمد إلى نسخة من الإنجيل وغير فيها وبدل وحرف ثم عرضها للبيع فراجت النسخ، ثم عمد إلى نسخة من القرآن الكريم فغير فيها وزاد ونقص وعرضها للبيع فلم يذهب منها ولا نسخة واحدة، فعلم أن هذا الكلام من عند الله، فجاء بعد سنة إلى هذا الخليفة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما ذاك؟ ذكر له القصة، لأن الله تعالى قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالله عليكم لو استطاع الكفار أن يغيروا فيه لغيروا، حاولوا التحريف عجزوا عن تحريف كلام الله، لأن الله صانه وحافظه وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة حتى يرفع من السطور ومن الصدور، لكن ما دام الإسلام باقيا فإن القرآن محفوظ، وهذا أكبر دليل وأعظم برهان على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. قال هنا محروسا عن التغير والتبديل على تطاول الزمان بخلاف سائر الكتب، وهذا دليل واضح على أن القرآن كلام الله جل وعلا. التاسع، وهذا عجيب، التاسع من وجوه إعجاز القرآن وأنه من عند الله، قال تيسيره للحفظ. سبحان الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يحفظه الطفل الصغير، يحفظه الأعجمي، يحفظه الكبير الصغير، يعجز الإنسان يحفظ معلقة أو قصيدة، لكنه يحفظ القرآن بكل سهولة، مع أن القرآن تفلت ومتشابه إلا أن الإنسان يستطيع حفظه وضبطه، وهذا غاية في الدلالة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من منتفع، هل من متأمل. لهذا قال وذلك معلوم بالمعاينة، معلوم بالمعاينة، لا ينكر هذا أحد، لا ينكر هذا أحد. وتيسير القرآن تيسير إيش؟ تلاوته، وتيسير الحفظ، وتيسير الفهم، وتيسير العمل. لماذا قلنا هذا؟ لأن الله تعالى أطلق التيسير ولم يحدد. بعض الناس يقول لا التيسير في الحفظ أو في الفهم أو في التلاوة، نقول لا، الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فأطلق تيسيره للقرآن، فدل على جميع أنواع التيسير، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال العاشر وظن الأخير كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام. الحين لو أعطيك كتاب لي ألفته تقرأه مرة مرتين تمله، لكن كلام الله تعالى كلما ازداد العبد له تلاوة كلما ازداد به تعلقا وقربا. ولهذا أهل القرآن هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة، يجدون راحة وأنس، كما قال علي رضي الله عنه قال لا يخلق عن كثرة الرد. من يخلق؟ يبلى، لما ترد مرة مرتين ثلاث غير القرآن تمله. لكن سبحان الله القرآن كلما ازددت له تلاوة ازددت له رغبة وتأمل، وظهر لك من المعاني ما لم يكن ظهر من قبل. قال لا تنقضي عجائب كثيرة، تجد أنت حفظت القرآن من سنوات وفي كل يوم يتجدد لك معنى في كلام الله لم يكن ظهر لك قبل. حتى العلماء كل مع مرور الأيام والشهور والسنين يظهر لهم من معاني كلام الله ما لم يظهر من قبل. قال علي لا تشبعوا منه العلماء، العلماء لا يشبعوا. والله يا أخوان تمر بالإنسان الآية من كلام الله فيتعجب من بلاغتها وما فيها من معاني. والتدبر يا أخوان القرآن ليس تدبر لذكر الملح في التفسير واللطائف، لا، التدبر هو المقصود تدبر ما لأجله أنزل الله القرآن الكريم، تدبر ما أمر الله به ما نهى الله عنه، التأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، في أفعاله، في ملكوته، في الجنة والنار، هذا هو المقصود. هنا قال كونه لا يمله قارئه، وهذا يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى آخر أبواب هذه المقدمة، ولعلنا نختم بها إن شاء الله حتى نأتي في الأسبوع القادم على التفسير. قال الباب الثاني عشر من الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن في فضائل القرآن، في فضائل القرآن ألف كثير من العلماء مؤلفات خاصة بهذا الموضوع وهذا الفن. من ذلك الإمام البخاري في صحيحه عقد كتابا مستقلا قال كتاب فضائل القرآن، وذكر فيه أبوابا كثيرة جاءت في 99 حديثا كلها في فضائل القرآن الكريم. كذلك ألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابا اسمه فضائل القرآن، ألف ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير كتابا فضائل القرآن، كذلك ألف المستغفري كتابا اسماه فضائل القرآن، النووي رحمه الله تعالى ألف كتابا في هذا الباب، وغيرهم كثير، غيرهم كثير. لذلك نقول لماذا هذه المؤلفات، لماذا يؤلف ويذكر العلماء فضائل القرآن الكريم، لماذا؟ ترغيب الناس في الإقبال على كلام الله جل وعلا وبيان ما خص الله تعالى به كتابه من الفضائل والمزايا والخصائص التي اختصه بها على غيره. قال المؤلف هنا الباب الثاني عشر في فضائل القرآن، ثم قال وإنما نذكر ما ورد في الحديث الصحيح، لأن هناك أحاديث ضعيفة، جاءت أحاديث كثيرة في فضائل القرآن الكريم لكنها ضعيفة، فالمؤلف اقتصر في هذا الباب على الأحاديث التي يراها صحيحة. لنا في صحيح الحديث غنية وشغل عن سقيمه وعن ضعيفه. قال فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا والله يا أخوان من أعظم الفضائل التي اختص الله جل وعلا بها كتابه. قال اقرأ القرآن، اقرأوه بألسنتكم مع حضور قلوبكم بتدبر والتأمل. لماذا؟ ما الفضل؟ ما الجزاء؟ ما الثواب؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصوم أو الصيام أي رب منعته الأكل والشرب بالنهار فشفعني فيه، قال فيشفعان، قال فيشفعان. فالقرآن حجة لك عند الله تعالى، وشافع مشفع، وماحد مصدق، من أخذه أخذا صحيحا شفع له عند الله جل وعلا. لذلك على العبد المؤمن أن يحرص أشد الحرص على أن يكون القرآن شافعا له عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن كان في ضعف من حفظ القرآن ألبس والداه تاجان من ذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن يشفع لصاحبه إذا عمل ما به. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتأمل معي كلامه، قال أهل القرآن العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. حروها أهل القرآن من هم؟ أهل القرآن العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. العبرة بالعمل، بالعلم والعمل، لا بالحفظ. فإذا جاء الحفظ هو خير على خير، لكن المقصود هو أن تعلم مراد الله من كلامه ثم تعمل بهذا القرآن الكريم. قال أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارة، والذي يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث يبين أن الناس في تلاوة القرآن نوعان: قسم ماهر به يقرأه قراءة ميسرة مجودة متقنة لا يلحن فيه ولا يخطئ، فهذا الماهر مع السفرة ملائكة الكرام البررة يحظى بهم يوم القيامة ويكون في زمرتهم، لأن الله تعالى امتن عليه بهذا الفضل لأنه اكتلى كتاب الله تلاوة صحيحة، ومهر في هذه التلاوة، وحرص على سلامة تلاوته، فهو يكون مع هؤلاء السفرة. والذي يقرأه لكن يشق عليه التلاوة ويتتعتع فيه، يصيبه تعتعة وخطأ ويشق عليه هذا، وهذا غالب الناس اليوم، قال فله أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة. أجر المشقة وأجر التلاوة، أيما أفضل؟ أيما أفضل؟ الأول، الأول أفضل، الماهر أفضل. لذلك احرص يا عبد الله أن تقرأ القرآن قراءة ماهرة، ولا تقل ذهب عني العمر، لو بلغت 70 أو 80 عليك أن تقبل على كلام الله جل وعلا وتحرص على تلاوته وتحسين الصوت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقوله ما أذن يعني إيش؟ ما استمع. وقال زينوا القرآن بأصواتكم، وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ثم قال المؤلف: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. مؤمن ويقرأ القرآن، جمع إيش؟ حسن، جمع حسنتين، الإيمان بالله تعالى، وجمع معها التلاوة والقراءة لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأترجة. الأترجة طعام وفاكهة طيبة، طعمها طيب وريحها طيب، فشبه الطعم بالإيمان، أو شبه الإيمان بالطعم، وشبه التلاوة برائحة طيبة. هنا قال: ريحها طيب وطعمها طيب. هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن الأول. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يعني يمر عليه يوم يومين ثلاثة لا يقرأ كلام الله، هو مؤمن لكنه تارك لتلاوته، كمثل التمرة. التمرة لا ريح لها، لا ريح لها، لكن طعمها طيب. فشبه الإيمان بالطعم، الطعم طيب، طعم التمر طيب، لكنه لا يقرأ، فلذلك ليس لهذا الإيمان أثر خارج هو التلاوة، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمن آثار الإيمان القول، فهو لم يقرأ كلام الله جل وعلا، فلا يزداد إيمان. فالذي قرأ القرآن مع إيمانه أفضل وأعلى منزلة، لأنه جمع بين الإيمان والتلاوة. الثالث قال: ومثل المنافق، شوف منافق الذي يقرأ القرآن، منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، مع ذلك يقرأ القرآن ينتفع به في الدنيا. قال هنا: كمثل الريحانة، ريحانة لها ريح، معروف الريحان نبت معروف في الجنوب، الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، فشبه نفاقه بالطعم خالي من الإيمان، لكن مع ذلك لما قرأ القرآن ظهرت عبيره وريحه وأثره على الناس، فأصابهم من هذا الأثر الريح الطيب الذي يصدر عن الريحانة، كذلك ما يسمعه الناس من هذا المنافق من كلام الله له أثر وإن كان صاحبه منافقا. فانظر إلى أثر القرآن على صاحبه. ولهذا جاء في الأثر عن بعض السلف أن من طلب بالقرآن حصل، كل من طلب شيئا بالقرآن حصل له ذلك، أراد به دنيا حصل، أراد به الآخرة حصل، بحسب، لأن الله قال في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ما أردته أخذته، ثناء الناس أخذته. واضح؟ الرابع قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، اللي هي إيش؟ الشري، الحنظلة معروف في بر الصحراء الشري. قال: ليس لها ريح وطعمها مر، جمع السوءتين نفاق وعدم تلاوة. فهذا الحديث يا أخواني يوضح لك آثر تلاوة القرآن الكريم على صاحبه. ثم قال: وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. ما هي النعم؟ ما هي النعم؟ الإبل. لأن الإبل يأتي الراعي فيعقلها، يعني يربطها وهي تحاول فك العقال. القرآن في قلب صاحبه الحافظ له أشد تفلتا من هذه الإبل في هذا، في هذه العقل. قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لا بد مراجعة. إذا يسر لك رب العالمين حفظ القرآن الكريم أو بعضه فإياك، إياك أن تهمل مراجعته، لأنه يتفلت على صاحبه. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرية مطلقة. من خير الناس؟ من تعلم القرآن وعلمه. إما أن تكون معلم للناس أو متعلم. فأنت إذا كنت أحد هذين الصنفين فأنت خير الناس. ولهذا كان أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين لزم أسطوانة سارية في المسجد يعلم الناس القرآن، قال: هذا الحديث ألزمني الأسطوانة. جلس وقته وقتا طويلا في المسجد يعلم الناس كلام الله. فهنيئا للمقرئين والمعلمين الذين يعلمون الناس كلام الله جل وعلا، سواء في المساجد، في المدارس، في الجامعات. كل من نال هذا الشرف فهو على خير، وهو من خير الناس، عليه أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هنا لفتة مهمة: لا تجعل تعليم ولدك قرآن للمعلم، بل عليك أن تحظى أنت بالتعليم. عندك ابن أو بنت، احرص على أن تباشر تعليمه أنت حتى تحظى بالأجر. فكل آية يتعلمها ويقرأها لك أجرها إلى قيام الساعة. فاحرص أن تحظى بتعليم ولدك القرآن. إذا جلست في البيت اطلب من أحد ابنائك وبناتك يقرأ، وصحح له التلاوة حتى تكون خير الناس بإذن الله جل وعلا. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث له قصة. عمر ولى أبا موسى رضي الله عنه على مصر من أمصار، أظنه حمص. جاء أبو موسى من حمص إلى المدينة، فقال عمر لأبي موسى: من جعلت على الناس أميرا؟ قال: جعلت عليهم عبد الرحمن ابن أبي أمزة، رجل من الموالي. رجل من الموالي. قال: جعلت عليهم رجل من الموالي؟ قال: نعم، إنه قد حفظ القرآن. فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالمرفوع من رفعه الله بالقرآن، والموضوع من وضعه الله بالقرآن. فإذا أردت الرفعة والشرف والفخر والسيادة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة فعليك القرآن. فإما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإنه لذكر لك ولقومك. شرف، ذكر إيش؟ شرف وعز وفخر. وإنه لكتاب عزيز رفيع منيع. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، فخركم، عزكم. فالأمة الإسلام إنما عزت وسالت بالقرآن الكريم. فكلما أخذنا بالقرآن فإننا ننال من العزة بقدر أخذنا به. الصحابة ما عزوا إلا بالقرآن الكريم. فإذا أردت الرفعة والله لا تكون النفعة بالمناصب ولا بالرياسات ولا بالأموال، وإنما الرفعة عند الله تعالى بكلامه جل وعلا. فمن أخذ به رفعه الله، ومن أعرض عنه وضعه الله، ومن وضعه الله لن يرتفع مهما حاول. فهذه الأسباب التي ترفع الناس في الدنيا أسباب مؤقتة نسبية، لكن الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة لأهل القرآن طال الزمان أو قصر. وأدل دليل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم عزوا وسادوا بعدما كانوا لا شيء، كانت أمة منسية العرب. قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهذا حديث عظيم جليل يدل على فضل تعلم كتاب الله جل وعلا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، يعني صوتا، النقيض الصوت، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح، فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتم البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، يعني أجرى الحرف. فهذا يدل على إيش؟ على أن القرآن يتفاضل. لو سألتكم سؤال: هل كلام الله تعالى يتفاضل؟ هل كلام الله يتفاضل؟ إن قلتم يتفاضل فقد أصبتم، وإن قلتم لا يتفاضل فقد أصبتم. كيف يتفاضل كلام الله جل وعلا؟ من جهة المعاني، فآية الكرسي أفضل من غيرها من الآيات، لأنها أعظم آية في القرآن الكريم. الإخلاص قل هو الله أحد أفضل من المسد، لأن الإخلاص في وصف الله تعالى، والمسد في ذم أبي لهب. فمن جهة المعاني يتفاضل، ولهذا الفاتحة أعظم السور في القرآن الكريم، لكن القرآن لا يتفاضل من جهة المتكلم به. فإن نظرت إلى أن المتكلم به هو الله فهو واحد، فالقرآن أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، فكله أحسن وكله حسن من جهة المتكلم به. هنا الفاتحة وآخر البقرة، جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. إيش كفتاه؟ أحسنت، قال بعضهم قيام الليل، قال بعضهم الشروق، لا، كفتاه كل شيء. آيتين تقرأها عند النوم تكفيك كل شيء بإذن الله تعالى. وهذا يدل على فضل كلام الله سبحانه وتعالى. قال أيضا: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين هاتين الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه بترناه. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. بقرة عظيمة، فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف إيش؟ قال: ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم. ولهذا ابن عمر مكث يقرأ البقرة في 8 سنوات، قراءة تدبر ونظر المعاني. قال أخذها بركة. فالذي يأخذ البقرة أخذا صحيحا لفهم معانيها والعمل بها فقد هو رجل مبارك، رجل إيش؟ مبارك. وترك حسرة، من ترك البقرة أصابته حسرة. ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فالسحرة لا تستطيع على هذه السورة، لا تقوى عليها. لذلك ينصح بقراءتها على المسحور، فهي شديدة. وقد سماها الله، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهراء، قال اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. سيأتي معنا بإذن الله حديث آخر في فضلها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كيف؟ ما معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر؟ أحسنت، بترك القراءة، لأن المقابر لا يجوز أن يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها إلا على الميت. فمن لم يصلي في بيته النوافل ولم يقرأ القرآن في بيته فجعل بيته كالمقبرة. فلا بد أن نحيي بيوت، أحيوا بيوتكم بقراءة. بعض الناس شغل إيش؟ مسجل أو سيدي، لا يكفي، اقرأ أنت ولاقرأ أهلك، اجعل لبيتك حظا من قراءتك وحظا من صلاتك النافلة، واتخذ في بيتك مكان للصلاة فيه حتى يطرد الشيطان. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة، يفر. قال وعن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ إيه؟ ماذا؟ لا، ما حدد يوم يومين حسب استطاع، من قدر أن يقرأ يوميا طيب، أو في يومين حسب القدرة حسب الإمكان. نعم، الزهروان سميت زهراء، البقرة زهراء وآل عمران زهراء، يعني وصف لها، وصف لهذه السورة واسم لها، اسم للسورتين الزهراوين. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ سأله سؤال ولم يكن أبي يعرف. لاحظ الصحابة كيف، فقال أبي قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. طيب كيف عرف أبي بن كعب أن هذه أعظم آية؟ يا أخوان كيف عرف أبي أن هذه الآية آية الكرسي أعظم آية؟ وفقه الله. نعم، لكن كيف عرف؟ إلى أنه أدرك أن فيها من أسماء الله تعالى الحي، الله الحي القيوم العلي العظيم، وفيها ذكر سعة علمه وذكر الكرسي وحفظه للسماوات والأرض، وأنه لا يعجزه شيء والشفاعة له. فجمعت هذه الآية معان عظيمة غزيرة متعلقة بالله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فاستدل واستنتج أبي أنها أعظم آية، ليس في القرآن آية مثلها جمعت كل هذه المعاني. لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يقرأها كل ليلة، قال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. من قرأ هذه الآية في ليلة لا يزال معه من الله حافظ ولا يقرب شيطان، مع آخر البقرة. نعم، مع آخر البقرة آيتين والإخلاص عودتين كلها عند النوم، وكذلك من قرأها عقب الصلوات الخمس لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال أيضا عن النواس بن سمعان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. لاحظ وأهله الذين إيش؟ هم يقرؤون يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران يعني قدامهم، جعل الله لها حجم. الله تعالى قادر يجعل للبقرة وآل عمران صورة وهيئة. قال وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا ثلاثة ما نسيتهن بعد. قال وإنهما أي البقرة آل عمران غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق يعني فاصل، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يعني تأتي البقرة عمران على هيئة إيش؟ غمامة أو ظلة أو على هيئة طير صاف بأجنحتها، يوم قيامة على هذه الهيئة تحاج عند الله وتشفع لصاحبها الذي قرأ بها وعمل بها في الدنيا. الله أكبر. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف. لماذا؟ لأن فيها ذكر فتنة أهل الكهف في الدين، فأول آيات فيها بيان الثناء على الله وحمده جل وعلا وبيان خلقه السماوات والأرض وبيان فتنة أهل الكهف، وفي آخرها ذكر ما يتعلق بيوم القيامة وما يحصل من عمى الساعة من خروج يأجوج ومأجوج. سواء أول السورة أو آخرها من حفظها وعمل بما فيها عصمه الله تعالى من الدجال في آخر الزمان. قال وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن ليش؟ لأن القرآن أثلاث، إما في أسماء الله وصفاته، وإما في الأوامر والنواهي الأحكام، وإما في الأخبار والقصص. كان المتعلق بوصف الله تعالى ونعته ثلث إيش؟ القرآن. هل معنى هذا ثلث من قرأها 3 مرات فقد ختم القرآن الكريم؟ لا. لو قال واحد والله لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أختم القرآن في ليلة، فلما شفى الله مريضه قرأ الإخلاص 3 مرات، ايش رأيكم؟ لا ما ينسى. نقول اقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، فهي تعدل الثلث في الأجر لا في الإجزاء، في الأجر لا في الإجزاء. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها في الإجزاء، لكن صحيح أنها في الأجر لا في الإجزاء. ثم ختم هذا الباب بحمد الله تعالى بقوله وعن عقبة بن عامر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان، فلما أنزل الله عليه الفلق والناس أخذ بهما وترك ما سواهما وقال ما سأل بمثلهما سائل ولا تعود بمثلهما متعوذ. فاقرأ بهما عند النوم وعوذ بهما نفسك وعوذ بهما أهلك وولدك، فإن في هاتين السورتين من المعاني ما ينبغي لأهل الإيمان أن يعوه، فإن الفلق فيها الاستعاذة بالله رب الفلق يعني الصبح من شر ما خلق، تستعيذ بها بالرأي هذا الرب العظيم من شر مخلوقاته كلها، من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق، والغاسق هو القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة استعيذي بالله من الغاسق إذا وقب، يعني القمر إذا غاب، وقيل الغاسق هو الليل، وإنما استعاذ بالله تعالى من الغاسق لأن الليل محل الشرور، محل الشرور والدوار والأخطار، ومن شر النفاثات السواحل التي يعقدن السحر، ومن شر النفاثات في العقد، ثم ختمها بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، لأنه لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فأنت تستعيذ بالله من كل شرور. وأما الناس فإنك تستعيذ بالله رب الناس الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ودبر أمورهم، وهو ملكهم جل وعلا، مالك كل شيء، وهو إلههم الحق المعبود سبحانه وتعالى، ثم تستعيذ بهذا الرب العظيم الإله الملك الرب من شر الوسواس الذي يوسوس مستمر، من مبالغة في الوسواس، وهو الشيطان يوسوس الخناس، وهو إذا ذكر العبد ربه انخنس، يقول ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس يعني ذهب. قال: فلا أقسم بالخنس، الخنس هي الكواكب التي تختفي أحيانا، فهو يختفي إذا ذكر العبد ربه. ومن شر قائس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يوسوس يحول بين المرء وبين عباداته وبين أموره. قال: من الجنة والناس، لأن في الجن شياطين وفي الإنس شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشكر لكم استماعكم وأنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.